اللهم أسعدهما بتقواك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول وعمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول وعمل، واجعلهما من الذاكرين، واجعلهما من الشاكرين، واجعلهما يا ربنا من الطائعين المنيبين.